بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الله سبحانه وتعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. ولما كان هذا الدين الحنيف دين شامل كامل لا يفصل دينا شاملا كاملا لا يفصل بين الدين والدولة كما هو الحال في هذه المذاهب الوضعية التي نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينجي الأمة منها. فكان لنا الشرف بلقاء فضيلة والدنا الشيخ محمد بن صالح العثيمين للإجابة على هذه الأسئلة الطبية التي نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع بها قائلها وسامعها. السؤال الأول: فضيلة الشيخ، هل يثاب طالب العلم الطبي وغيرها من العلوم غير الشرعية كما يثاب طالب العلوم الشرعية؟ بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. العلوم ثلاثة أقسام: القسم الأول علم شرعي، والقسم الثاني علم محرم، والقسم الثالث علم مباح. أما العلم الشرعي فهو علم كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وما يستنتج منهما من فوائد وأحكام، فهذا يؤجر الإنسان عليه بمجرد طلبه إياه. لكن كلما كانت نيته أخلص كان الأجر أكثر وأعظم. وإذا دخله، أي هذا القسم، إذا دخله نية الدنيا أبطلت أجره، وصار الإنسان مأزورا عليه، لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من طلب علما مما يبتغى به وجه الله لا يريد إلا أن ينال عرضا من الدنيا لم يرح رائحة الجنة. وهذا هو الذي تحمل عليه النصوص الواردة في فضيلة العلم، مثل قول الله تعالى: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، ومثل قوله تعالى: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، ومثل قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة، ومثل قول النبي صلى الله عليه وسلم: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. أما القسم الثاني وهو المحرم فكعلم الفلسفة والمنطق والسحر وما أشبه ذلك من العلوم الضارة في العقيدة أو الأخلاق أو الأبدان، فتعلم هذه محرم، ومنه ما يكون كفرا وردة، ومنه ما يوصف بأنه بدعة بالإضافة إلى التحريم. أما القسم الثالث وهو المباح مثل علم الطب والحساب والهندسة وما أشبهها، فهذا يكون الإنسان عليه مثابا مأجورا بالنية، لأن المتعلمين لهذه العلوم إما أن يقصد الدنيا والتكسب فهؤلاء لا يعتمون ولا يجرون، وإما أن يقصد الإنسان منفعة المسلمين لهذه العلوم فيؤجر على نيته. وعلى هذا فيكون علم الطب علما مثابا عليه إذا نوى به الإنسان منفعة عباد الله ودفع الأمراض عنهم وما أشبه ذلك. ما هو الحد الأدنى من العلم الشرعي الذي يجب على الطبيب معرفته، أي الذي لا يعذر بجهله؟ الواجب عليه أولا أن يتقن علم الطب حتى لا يخطئ في معالجة الناس بعمليات أو وصف أدوية غير صالحة. وثانيا عليه أن يتعلم ما يجوز للإنسان فعله في هذه المهنة كمس العورة والنظر إليها وما أشبه ذلك، وكذلك يتعلم ما يلزم المريض فعله من الواجبات من طهارة أو صلاة حتى يبلغ المريض ما يجب عليه نحو ذلك. وينبغي للمريض أن يستغل الفرصة بدعوة المرضى إلى الله عز وجل وتوجيههم التوجيه الصحيح، لأن المريض قد رقت نفسه وضعفت، وإذا كان مرضه شديدا يكون قد زاد في الدنيا، فتلك مناسبة جيدة يستفيد منها الطبيب ويستفيد منها المريض، فلا يضيع الطبيب هذه الفرصة. أحسن الله إليكم. ما هو حكم التداوي، وهل يجوز التداوي بما خلطه المحرم كالكحول؟ نعم، خصوصا أن كثيرا من الأدوية لا تخلو من الكحول بمختلف تركيز. التداوي حسب حال المرء، قد يكون المرء عنده نقود التوكل على الله والثقة به ودعائه ما يغنيه عن استعمال العدو، كما يذكر عن أبي بكر رضي الله عنه أنه قيل له: ألا ندعو لك الطبيب؟ فقال: إن الطبيب رآني فقال: إني أفعل ما أريد. وإذا لمس الإنسان إلى هذه الدرجة فهنا ينظر في العلاج، هل هو مما يغلب على الظن الانتفاع به؟ فهنا يطلب من المريض أن يتداوى، لأن الإنسان مأمور بحفظ نفسه، لكن لما كان الدواء قد يفيد وقد لا يفيد صار لا يصل إلى حد الوجوب، بخلاف أكل الميتة والدم ونحوه للمضطر الجائع، فإنه يجب عليه أن يأكل من ذلك إذا خاف التلف بفقده بعدم الأكل، إذا خاف التلف بعدم الأكل. ولهذا كلما ترجح الانتفاع بالدواء أو العملية كان طلبها أقوى، وربما يصل أحيانا إلى الوجوب، كما لو ظهر في عضو من أعضاء المريض مرض سار، يعني يسري إن لم يقطع العضو، فحينئذ يتعين قطع العضو، وإن كان فيه فساد لكنه فساد لإصلاح الباقي. كما يدل على ذلك قصة الخضر حين خرق السفينة من أجل أن يكون الخرق مانعا من أخذها من الملك الظالم، وهذا هو المشروع والمحكوم، أنه إذا كان يترتب على حفظ الكل قطع البعض فإن الحكمة تقتضي أن يقطع هذا البعض. وخلاصة الجواب أن نقول الدواء في الأصل مباح، هذا هو الأصل، ولكنه قد يكون سنة وقد يكون واجبا، وقد يكون تركه هو السنة لمن قوي على لمن كان قوي التوكل على الله والرجوع إليه والإنابة إليه. على أي شيء نحمل حديث الرسول صلى الله عليه وسلم سبعون ألفا يدخلون الجنة بغير حساب؟ وذكر منهم الذين لا يستقون ولا يكتوون ولا يتطيعون وعلى ربهم يتوكلون. هذا ليس في الدواء، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: ما أنزل الله يعني لو أنزل له شفاء، وأمر بالتداوي عليه الصلاة والسلام، لكنه قال: لا تداوى بحرام. وأما الجانب الثاني من السؤال وهو استعمال الأدوية التي فيها كحول، فهذه إن كانت الكحول يسيرة لا يقصد منها إلا حفظ مادة الدواء غالبا الإذابة، حينما أقول إذا كانت يسيرة لا يقصد منها إلا حفظ مادة الدواء كما يقولون أو الإذابة كما تقول، ولكنها لا تؤثر، لا يظهر أثرها على المريض، فإنه لا بأس بها. ولهذا كان الصحابة رضي الله عنهم يأكلون من جبن المجوس لما فتحوا البلاد، مع أن جبن المجوس فيه الفشحة من ذبائح وذبائحهم حرام، لكن الشيء الذي لا يظهر له أثر كالمعدوم. ودليل ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: الماء طهور لا ينجسه شيء إلا ما غلب على طعمها أو لونها أو ريحه. فنقطة الضوء تسقط في الماء ولكنها لا تؤثر فيه شيئا، يبقى الماء على طهوريته، مع أنه ممتزج بنجاسة، لكن هذه النجاسة اضمحلت ولم يكن لها أثر. جزاكم الله. هل فعل الإجراءات الوقائية كالتطعيم ضد بعض الأمراض يعتبر منافي للتوكل على الله؟ لا، هذا ليس من أفعال التوكل، بل هو من الأخذ بالأسباب التي أمر الله بها. فالأسباب إذا تيقنا أنها نافعة وأن فيها وقاية من الضرر، فإن من المشروع تناولها. أرأيت الرسول عليه الصلاة والسلام كان إذا جاهد في سبيل الله يلبس دروعا يتقي بها السهام والرماح، ولما اشتد الخوف لبس درعين عليه الصلاة والسلام كما هي غزوة أحد. لكن المهم أن نعرف أن هذه الوقاية مفيدة بإذن الله. فضيلة الشيخ، بعض المرضى يصابون بأمراض معدية تعتبر خطيرة مثل مرض الإيدز والتهاب الكبد الوبائي وغيرها من الأمراض التي انتشرت في مثل هذا العصر، فهل يجوز للطبيب يعني بغض النظر عن تخصص هذا الطبيب الامتناع عن علاج أحد هؤلاء المرضى؟ إذا كان المرض يعلم أنه لا يفيد في العلاج فلا بأس، وكان يؤلم المريض فلا بأس أن يعطى المسكنات لأجل تخفيف الألم عليه، بل هذا من المعروف والإحسان. لكن الدواء الذي يحاول أن ينفع وهو ليس بنافع يحوله إلى جهة أخرى ينتفع به. هذا من جانب. الجانب الآخر، إذا كان مثلا مريض المصاب بمرض الإيدز له تخصصات تتولى علاجه، لكن لنفرض أنه أصيب في أحد أسنانه فيحتاج إلى خلع، وخلع هذا السن قد يعرض طبيب الأسنان للإصابة بهذا المرض نتيجة لنزول الدم، فهل لطبيب الأسنان أن يمتنع أو يرفض علاج هذا المريض الذي يحتاج فقط إلى علاج هذا الضرس؟ لكن على يمكن أن يتخذ وقاية. نعم، هو هناك طرق وقائية ألا يصيبه الدم، ألا يصيبه الدم، لكن قد يحصل مثلا أثناء إعطاء الإبرة وخز الإبرة بإصبع الطبيب أو أثناء وضع المشرف على اللثة تصيب الأصبع كما يحصل في غيره يعني من المرضى، بالرغم من اتخاذ الاحتياطات اللازمة. يعني الإصابة ليست متيقنة، وإنما يعني أرانه مدام هذا الرجل يمكن إذا نزع منه السن والضرس سلم من هذا المرض وهو إنسان معصوم، فالواجب على المريض إنقاذه، على الطبيب فالواجب على الطبيب إنقاذه ويتخذ الوقايات اللازمة. بغض النظر عن هذا المريض كان مسلما أم كافرا أم لأنه الحمد لله بلادنا ما ليس فيها كافر حرب حتى نقول مشيه وما لم الموجودين معاهدين أو مستأمنين فإن لهم حرمة ولم ينهن الله عز وجل عن الإحسان إليهم بل قال لا ينهكم الله عن الذين لم يقاتلكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. أحسن الله إليك. فضيلة الشيخ في موضوع الصور في مجال الطبي يستفاد منها بشكل كبير في مجال التدريس بحيث يتم تصوير بعض الحالات لعرضها على الطلبة كي يستفيدوا منها لندرة مثل هذه الحالات أو يتم تصوير بعض الحالات للشرح وتثقيف الناس مثل الأطفال الذين لا يدركون القراءة والكتابة وإنما عن طريق الصور يمكنهم أن يعني يتوصلوا إلى الطريقة الصحيحة لاستعمال مثلا الفرشاة أو استعمال المسواك أو غيرها من الأمور. فما قول فضيلتكم في استعمال الصور في مثل هذه الحالات؟ هذا بارك الله فيك. يمكن إذا كان سيصور على ورق على ورق نعم يمكن يصور المكان الذي يريد إذا صور الرأس وفيه الوجه والفم فقط إنما المحظور الجسم كامل الجسم كامل نعم. لكن جزء من الجسم جزء من الجسم لأعضاء. أحسن الله إليك. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم في حديث الزرواء أبو هريرة رضي الله عنه لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. فضيلة الشيخ لو قال شخص لآخر لا تكتفي بالسواك وحده في تنظيف الأسنان بل لابد من استعمال الفرشاة أيضا فإن بعض الناس يقول أن في هذا نص شرعي فلا يجوز أن نتعلم الأدولة فما قال فضيلتكم؟ نرى أنه ليس بصواب أن هذا القول ليس بصواب. في عهد النبي عليه الصلاة والسلام لا توجد هذه المنظفات وإنما يوجد عود الأراك وعود الأراك من أسهل ما يكون تناولا لأنه لا سيما في الحجاز كثير ولا شك أنه عن عود الأراك أحسن من غيره لكن العلماء نصوا على أنه يمكن أن يتساك بعود الأراك أو بغيره إذا لم يجرح اللثة ولم يكن ولم يتسبب ريح منتنة في الفم حتى أن القول الراجح أنه يجزئ التسوك بالأصبع وبالخلقة فإذا وجدنا شيئا منظفا أكثر من عود الأراك استعملناه لكن في ظني أن مواصلة هذا المنظف قد يكون ضارا على الأسنان ويكون سببا في أنها تجمع الأوساخ بسرعة لكن لو جعل هذا التنظيف في يوم الجمعة خاصة لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال غسل الجمعة واجب على كل محتلم وذكر السواك والطيب والسواك الذي ذكره في يوم الجمعة ليس هو السواك المعتاد لأنه لو كان هو السواك المعتاد لم يكن فرق بين الجمعة وغيرها فكأن النبي عليه الصلاة والسلام أراد أن يستاك الإنسان يوم الجمعة استياكا أتم وأوفى فلو جعل الإنسان له دورة كل أسبوع يوم الجمعة في استعمال هذا المنظف الذي الورش والمعجون كان جيد. جزاك الله خير. إذا أنا المقصد هل توافقني على أن بما أنك طبيب أسنان هل توافقني على أنه إذا أكثر من استعمال هذه يكون عرضة لكثرة الأوساخ فيها؟ الإشكال يا شيخ في طريقة الاستعمال وليس في الاستعمال بذاته. فيخطئ كثير من الناس في طريقة الاستعمال فتؤدي إلى مضاعفات وإلا لو استعملت الفرشاة في الشكل الصحيح لأدت إلى نتائج طيبة وكذلك بالنسبة للمسواك فكثير من الناس يستعمل المسواك بطريقة غير صحيحة تؤدي إلى برد الأسنان واللثة مثل طريقة غير صحيحة الطريقة غير صحيحة لاستعمال الفرشاة أو المسواك كل مثلا استعمال الفرشاة أن يمسك الإنسان بالفرشاة على الأسنان ويحركها بشكل أفقي عرضا بضغط قوي على اللثة هذه تؤدي إلى انحسار اللثة بالنسبة للفك العلوي إلى أعلى وانكشاف الجذور الأسنان فتكون عرضة لإصابة التسوس وتجمع بقايا الطعام فيه والفك السفلي بالعكس يعني تنحسر اللثة إلى الأسفل لكن الطريقة الصحيحة هي أن يضع الفرشاة بزاوية مائلة على الأسنان، ثم بالنسبة للفك السفلي يرفعها إلى الأعلى، وبالنسبة للفك العلوي ينزلها إلى الأسفل. بهذه الطريقة ينظف ما على الأسنان تنزل تحت دون أن يؤثر على اللثة ولا تؤدي إلى انحسارة. طيب، وبالنسبة للسواك نفس الطريقة. بالنسبة للسواك، السواك يكون الناس يستعملوا بهذا الشكل، يعني بشكل الأفقي العرضي، ويؤدي إلى نفس المشكلة. لكن لو استعمل من أعلى إلى أسفل بالنسبة للفك العلوي، ومن أسفل إلى أعلى بالنسبة للفك السفلي، لأدى الغرض المطلوب دون التأثير هذا. إيه والله. ونزيل المسواك، بعض الناس أيضا ما ينظف المسواك أيضا. نعم، هذا سؤال الآن سوف يأتي إن شاء الله، لعلنا نطرحه الآن بمناسبة ذكره. طيب، يوصي الأطباء بقطع رأس المسواك بعد 24 ساعة، كل 24 ساعة يقطع هذا الرأس حتى تتجدد المادة المنظفة في هذا المسواك. هل هذا الطعم الذي يتجدد في فم الإنسان يؤثر على الصائم؟ هذا لا يؤثر على الصائم إلا إذا كان الطعم بينا وابتلعه الإنسان فيؤثر فيه. إذن يقصد أن يمج الإنسان يدفله، أو يترك المسواك في رمضان، لا يقطع رأسه في رمضان لا يقع في هذا الحرج. يعني أيضا في حرج اللي كان يريد كلما تسوق وهو أمام الناس يتفل. لكن أليست شيخ الحديث الواردة أن الرسول صلى الله عليه وسلم استاك في رمضان قبل الزوال وبعد الزوال، ولم يعني يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان، يعني هل كان الأراك أو الأراك حديثا أم قديما، أم يعني كيف حصل الاستثناء؟ الاستثناء من النصوص العامة، الناس إذا أدخل إلى جوفه شيئا من متغيرا فهو فقط عن هذا فيه الشيء الأجزاء. فضيلة الشيخ، بالنسبة لمرضى الأسنان أثناء علاج الأسنان واللثة يخرج، ذكرت أنه يقطع رأس السواك كل يوم. هنا مشكلة، معناها تنفذ كل الأعواد خلال يومين. لا، من الجمعة إلى جمعة. في الأصالة في الجمعة يكفيه إن شاء الله. الأصالة بتاعها لماذا لا نقول ينظف ينظف يغسلونه؟ هو صاحب ما علق عليه سوف ينظف يا شيخ، لكن المادة الموجودة بين الألياف تنتهي. حتى المادة أيضا موجودة بين الألياف، أنا أشوف أنه إذا أبطل المسواك تروح، لو قطعت رأسه صح نعم تروح تتبخر، يعني من مواد عطرية تبخر. نعم نرجع علينا الزكاة الأخير إن شاء الله ما يتزكى. نقول أنه في مرضى الأسنان أثناء علاجه في ظاهرة الآن عند بعض الشباب، إذا تسوق في الصلاة ووضع المسواك وهو رطب على الفراش، فما رأيك بهذا؟ والله يا شيخ تون هذا يعني حتى لا يحتاج إلى رأي طبي، يعني أقول يعني هذا العود رطب يضعه على الفراش يمتص ما في الفراش من يعني من وسخ، يعني ما طلق دام غيره عرق الجباه. صحيح، إذا ليس بمحمود. ليس بمحمود، ليس. هل يوجد في يعني بعض المحلات غطاء للسواك مثل غطاء القلم، يعني يغطي حتى عن الهواء واللي يقع على الأرض وغيرها. أقول يا شيخ، خروج الدم من اللثة أثناء علاج الأسنان هل هذا ناقض للوضوء؟ لا، ليس بناقض للوضوء. وأعطيك فائدة في هذا الموضوع، أنه لا ينقض ما خرج من الإنسان إلا من القبر والدبر فقط، وما خرج من الأنف أو الفم قيء أو دم أو غيره فإنه لا ينقض. أحسن. وإن أصاب ثياب الطبيب شيء من ذلك، هل يجوز للطبيب أن يصلي بهذه الثياب؟ أين له أن يصلي فيها، يعني قال لا يكفر شيء يسيرة، وإذا كفرت فالاحتياط أن يغسلها. أحسن الله. فضيلة الشيخ، آخر سؤال جزاك الله خير. مو آخر سؤال، هذه أسئلة كثيرة. عاد شكرا لك، نودنا بالخير، لكن اليوم على أساس نختم بهذا وبشر إن شاء الله. جلسين أذن فيه، لأنه سؤال يكثر السؤال عن الصراحة. طيب، بالنسبة للمرضى الذين يستعملون الأطقم الكاملة تركيبات الأسنان، الجزئية أيضا تدخل في حكم، لكن لعل السؤال يكون متركز في الأطقم الكاملة. الطقم الكامل فضيلة الشيخ من الفك العلوي يغطي جميع سقف الحلق ويكون فيه الأسنان، بالنسبة للفك السفلي يكون فقط على اللثة. فأثناء المضمضة للصلاة للوضوء لا يدخل الماء تحت طقم الأسنان، لأنه منتصب التصاق تام باللثة حيث لا يدخل هواء ولا ماء وإلا أدى إلى سقوط. مع العلم أن نزعه للوضوء أو للتنظيف بعد الطعام أمر يسير لا يعني يكلف الإنسان شيئا، لكن لو توضأ إنسان وتمضمض وهذا الطقم في فمه لم ينزع هل يعتبر وضوءه ناقص؟ لا شك أن الأكمل نزع، خصوصا إذا كان شغل مساحة كبيرة من اللثة، لكن وجوب ذلك ليس بظاهر، لأن هذا مما يتسمح فيه عادة كالخاتم، لكن النزع فهو أفضل وأحسن. لكن هل يشترط أن يكون لبسه على وضوء أو لا؟ لا يشترط، لا يشترط، لا يشترط، يشترط الخف فقط والجوارب. جزاكم الله خير. هو أحسن شيء العصر الطالب، بس هأذن عليه نعجله. والله ودنا نكبر رمضان الشيخ، أين نكبر رمضان زين؟ كان رمضان زين، خليه يشرب كل يوم الثلاثاء، كل أحد نخليه كل أحد، يعني كل أحد عندنا ست أحدات، وين يبغى يصير شيء خلنا نبغى الأحد، بس يكتب عليه وضوء. مريض لا يستطيع أن يتمضمض بسبب جروح في فمه أو بسبب ضغط الفكين بعضهما مع بعض، فمثلا في حالة حوادث تكسر يتم ربطها على بعضها، فما الحكم في ذلك؟ إذا كان لا يستطيع أن يتمضمض فإنه يتيمم عن المضمضة، يتوضأ على سائر الأجزاء مواضع الوضوء ولا يستغني بالوضوء كامل، يغسل كل ما لا يضره الماء ثم بعد ذلك يتيمم عن المضمضة. جزاكم الله خير. يستخدم أطباء الأسنان وفنية الأسنان في من المواد الأخص التركيبات مواد بلاستيكية قد تلتصق على الجلد فتمنع وصول الماء إليه ويصعب إزالتها، فمثلا لو حان وقت صلاة العصر أثناء العمل فالكي يزيلها يحتاج إلى وقت طويل، فهل يعني إلى أن تغرب الشمس؟ لا، ليس إلى أن تغرب الشمس، ربع ساعة مثلا، ما يضر، يعني وقت واسع، إنما لا يعني لابد من إزالتها، لأن الله أمر بوصل اليدين وصل الوجه وصل الجيب، ومع الحال لا يسقى عليها أنه وصلها. نعم. ما الحكم لو لم ينتبه الطبيب أو الفني إلى وجود هذه البقعة على جزء من اليد إلا أثناء الصلاة؟ ينصرف من الصلاة ويسيبها ثم يتوضأ من جديد. فضيلة الشيخ، هل مس الطبيب للمريضة أو الطبيبة للمريض ناقض للوضوء؟ لا، لأن القول الراجح أن مس المرأة للشهوة لا ناقض للوضوء، فكيف إذا كان بغير شهوة؟ قد يطلب الجراح ومساعديه في غرفة العمليات الوقت الطويل في أثناء العمليات، وهل يجوز تأخير الصلاة المقصورة الصلاة التي يجوز جمعها إلى الصلاة الأخرى، وإذا كانت لا ليست من الصلاة التي تجمع كصلاة العصر مع المغرب فما الحكم؟ إذا كان مما يجمع إلى ما بعدها جمعها إلى ما بعدها، وإذا كان مما لا يجمع كما كصلاة العصر أو العشاء أو الفجر فإنه يصلي على حسب حاله، أو يكون هناك تناول إذا دعت الضرورة، وإن حتى الضرورة فإنه يجب أن تؤخر العملية إلى وقت يكون فيه ساعة. هذا في وقت الصلاة يا شيخ، لكن ماذا عن صلاة الجماعة؟ الجماعة ليست واجبة في هذه الحالة. جزاكم الله خير. يحتاج طالب الطب إلى مادة التشريح كي يتعلم على أعضاء الجسم، ولا يدري الطالب عن هذه الجثث التي يتم تشريحها هل هي جثث للمسلمين أم لكفار، فما الحكم في ذلك هذا الشيء؟ أرى أن تعرض هذه على هيئة كبار العلماء حتى يكون الحكم فيها عاما. جزاكم الله خير. في حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال صلى الله عليه وسلم: من غسل ميتا فليغتسل، ومن حمله فليتوضأ. أخرجه أبو داود والترمذي وحسنه ابن حبان وصححه أحمد. فهل على من شرح ميتا غسل أو وضوء؟ هذا هذه المسألة لا يمكن أن نجيب عنها وأنا أحلتك فيما المسألة التي قبلها على هيئة كبر العلماء. أولا نشوف هل يصح هذا أو لا يصح، أو هل يجوز أو لا يجوز. لكن الحال قائم الآن يا شيخ، يعني يوجد تشريح الآن، فلعل يعني مسألة الجواز عندما ترفع إن شاء الله لهيئة كبر العلماء. لكن ماذا يعمل الآن الطلاب؟ هل يتوضؤون أم يغتسلون؟ لا لا لا يجب أن يغتسلوا. والحديث فيه خلاف في تصحيحه وتضعيفه، ثم إن صح فهو على سبيل الاستحباب وليس على سبيل الوجوب. جزاكم الله. إذن لا يتوضأ ولا يغتسل. نعم. جزاكم. لا يجب أن يتوضأ ولا يجب أن يغتسل. جزاكم الله. فضيلة الشيخ، ماذا يتم، ماذا يعمل بما يتم إزالته من أجزاء الجسم مثل خلع الضرس، الضرس المخلوع ماذا يعمل به؟ وكذلك لو قطع أصبع أو لو تدفن في أي مكان، لكن ينبغي أن يكون مكانا طاهرا. هذا بالنسبة للأصبع. أما بالنسبة للضرس والظفر والشعر فهذا في حكم المنفصل، إن شاء ألقاه في أي مكان وإن شاء دفنه. ما الحكم في حالة استعمال مثل هذه الأضراس المخلوعة كما هو الحال الآن في كلية طب الأسنان لكي يتدرب عليها الطلبة في عمل الحشوات لهذه الأسنان المخلوعة؟ هل هذا الأمر جائز؟ نعم جائز لا بأس. بحكم استعمال هذه الأسنان المخلوعة من قبل طلبة طب الأسنان، قد ينسى الطالب سنا في جيبه فيصلي وهذا السن المخلوع للإنسان في جيبه، فهل هذا يؤثر على الصلاة؟ هذا لا يؤثر، لأن من فصل عن الآدمي فهو طاهر، بقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما قطع من البهيمة وهي حية فهو ميت، وميتة الآدمي طاهر. على أن الظفر والسن والشعر لا تحل الحياة، يعني ليس فيه دم وليس فيه ما يقتضي أن يلحق باللحم والعظم، نعب اللحم والعصب ونحوه. وأيا كان فكل ما انفصل من الآدمي من أجزائه فإنه طاهر. جزاكم الله. في كتاب الصيام فضيلة الشيخ، يوجد في الأسواق سواك في أطعام مختلفة مثل بطعم النعناع وبطعم الليمون، فهل يجوز للصائم أن يستعمل مثل هذا المسواك أثناء الصيام؟ نعم يجوز له ذلك، بشرط أن لا يبتلع ما تأثر من الريق بهذا الطعم. وأما إذا كان سيبلعه فإنه لا يجوز. وكذلك الحكم بالنسبة للمعجون؟ وكذلك المعجون. ولكن فضيلة الشيخ، هذه المواد ذات الطعم عندما تبتل مع الريق فإنها يعني يصعب التحرز من أن يدخل منها شيء، إذا لو أمجها لا، الأثر الباقي ما يضر. الأثر الباقي لا يضر، كما لا يضر أثر الماء الباقي في المضمضة. فضيلة الشيخ، يحتاج طبيب الأسنان وطالب الأسنان وفني الأسنان إلى حك الجبس عند أخذ المقاسات لعمل التركيبات، فأثناء الصيام يتطاير هذا الدخان من الجبس وقد يستنشق، وفعلا أثناء الوضوء عندما يستنشق المتوضئ يخرج بقايا هذا الجبس، فهل هذا يؤثر على الصائم؟ هذا لا، لا يؤثر، هذا من جنس الغبار اللي يدخل الإنسان بغير قصد، أو الدخان اللي يدخل أنفه بغير قصد. جزاكم الله خير. كما تعلم فضيلة الشيخ أنه يستعمل طبيب الأسنان إبر لتخدير الموضع، فهذه الإبر ليست مغذية بأي شكل من الأشكال، وإنما هي فقط لتخدير الأعصاب المغذية لتلك المنطقة التي يراد عمل الجراحة فيها، فهل إعطاءها للصائم يؤثر على صيامه؟ لا لا يؤثر. ماذا عن الخلع الذي يتلو هذه الإبرة، علما أنه يمكن أن يتم تأخير هذا الخلع إلى بعد الإفطار؟ تأخيره إلى ما بعد الإفطار لا شك أنه أريح للصائم، لأنه إذا خلع في حال الصيام فسوف يخرج الدم ويشق عليه أن يتحرز منه، ويبقى دائما يتفل الريقة فيكون في هذا صعوبة. فما دام الله قد يسر الأمر وصار بالإمكان أن يؤخر إلى ما بعد الغروب فهذا أحسن وأفضل. لكن قد يكون مثلا كما هو الحال في كليات الطب الدوام فقط في الفترة الصباحية، فلا يوجد دوام في الفترة المسائية، والطالب يحتاج أن يعني يقوم بخلع هذا الضرس حتى يعني يتم علاج المريض وبالتالي تحسب له الدرجات، في هذه الحالة المصلحة للطالب وليس للمريض، والمريض لا يمانع من هذا، لكن بإمكان المريض أن يؤجله ويتم الخلع بغير المريض. والله هذا أحسن أحسن، والكليات شهر واحد يؤجل من التعلم في النهار، لكن لو هذا أريح للمريض. لكن لو كان هناك يعني ألم شديد على المريض وأراد خلعه فلا مانع من ذلك. ألم شديد وأراد خلعه أو كان لا يجد من يخلعه في الليل فلا بأس. أحسن الله إليكم. قضية الشيخ، لو سال دم من اللثة أثناء الصيام نتيجة لاستعمال مسواك أو لغير ذلك، فهل لو تسرب شيء من هذا الدم أقصد مع الريق وبلعه المريض، هل ذلك حرج؟ إذا كان بغير اختياره فليس بحرج، وأما باختياره فلا يجوز أن يبتلعه ما دام الريق متغيرا به سواء كان صائما أم، لأن الله يقول حرمت عليكم الميتة والدم، وهذا من الدم. إذا كان فضيلة الشيخ وإن كان هناك خلاف في أمر الحجامة هل هي من المفطرات أم لا، فإذا كانت الحجامة من المفطرات من المفطرات فهل خلع السن للإنسان الصائم يعتبر مفطرا له؟ لا، أولا إنه لا يحصل فيه من خروج الدم ما يحصل بالحجامة، وثانيا إن بعض العلماء قصر ذلك على الحجامة فقط وقال إن إخراج الدم بغير الحجامة ولو خرج دم كثير ليس كالحجامة، ولكن صحيح أنه مثل الحجامة إلا أن الدم الذي يخرج من الأضراس والأسنان عند قلعها لا يؤثر على الإنسان. قضية الشيخ، تستخدم معادن في تركيبات الأسنان ومنها ما يدخل في تركيبه الذهب، وقد يصل نسبة الذهب إلى 90%، فهل في ذلك حرج لأن يتم استعماله من قبل الذكور؟ لا، ما دام احتجنا إلى هذا فلا بأس، حتى لو كان 100% من الذهب فإنه لا بأس، لأن هذا حاجة. وقد أذن النبي صلى الله عليه وسلم لأحد الصحابة الذي قطع أنفه أن يتخذ أنفا من ذهب. جزاكم الله خير. ما حكم التفليج للنساء والرجال؟ التفليج يعني حك الأسنان حتى إيجاد يتفرق ما بينهما. نعم، هذا من كبائر الذنوب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لعن المتفلجات، واللعنة هي الطرد والإبعاد عن رحمة الله، وكل عمل يكون سببا للعنة فإنه من كبائر الذنوب، فبذلك يكون على الطبيب الذي يقوم بهذا العمل أيضا إثم. هو الله، أنا أخشى أن يكون داخلا في اللعنة لأنه معين على عمل به لعنة، والمعين على الإثم كالآثم. جزاكم الله خير. ماذا لو كان المريض في أسنانه الطبيعية فلجة فخلعت هذه الأسنان إما لحادث أو لمرض فيها، فأراد المريض أن يعمل تركيب اصطناعي، فهل يجوز للطبيب أن يعمل تفليج مماثل للتفليج الذي كان سابقا في الأسنان الطبيعية، أم أنه يرص الأسنان في التركيب رصا مطارا؟ الظاهر أنه إذا صار تركيبة فليفعل ما يختاره المريض، بغض النظر عن كانت الأسنان الطبيعية كون الأصل مفلج أو متراص. جزاكم الله. يوجد في طب الأسنان ما يسمى بتقويم الأسنان، وهو إعادة رص هذه الأسنان نتيجة لعدم وجودها على يعني مستوى واحد، مما قد يؤدي إلى يعني تشوهات في شكل الإنسان، وأيضا قد يؤدي إلى التهابات في اللثة نتيجة لتجمع بقايا الطعام في هذه الفراغات الناتجة عن عدم رص الأسنان، فهل إعادة رص هذه الأسنان وترتيبها جائز؟ أم أنه يدخل في حكم التفليج وتغيير خلق الله؟ إذا كان هذا لدفع الأذى فلا بأس، مثل أن تكون مختلفة اختلافا مشوها، أو كما قلت أنها تحتاج إلى تعديلها خوفا من الأذى الذي يحصل ببقايا الطعام فهذا لا بأس. أما إذا كان لمجرد التحسين لأن يكون الاختلاف يسيرا فإنه لا يجوز. بالأخص في النساء يعني يذكرن أن الضرر الوحيد لديهن هو المنظر، يعني يتأثرن نفسيا بذلك. طيب، فهل هذا يعني يعتبر هو كما قلت إذا كان مشوها فلا بأس، مثل لو كانت الثنايا نابية مرة بارزة هذا مشوه، وأما مجرد تجميل فلا يجوز. فضيلة الشيخ، ما حكم التركيبات الصناعية للعين والأنف والأذن والوجه، حيث أن أثناء بعد علاج الأمراض السرطانية لما يتم استئصال مثل هذه الأجزاء يوجد تركيبات اصطناعية لتعويض هذه الأجزاء التي تم استئصالها؟ هذا لا بأس، كما ذكرت لك قبل قليل أن النبي صلى الله عليه وسلم أذن للرجل الذي قطع أنفه أن يتخذ أنفا من ذهب. جزاكم الله. قد يحتاج طبيب الأسنان إلى قص اللثة إما لتضخمها نتيجة التهابات فيها أو لاستعمال بعض الأدوية التي تؤدي إلى تضخم اللثة، فهل قص هذه اللثة يعتبر؟ نعم، خذ مني قاعدة، كل ما كان إزالة أذى أو ضرر فهو جائز، كالأصبع الزائدة مثلا، وكذلك لو خرج ورمة من الإنسان تتدلى مثلا أو متصل بالجسم، المهم كل ما فيه إزالة أذى فهو جائز، الممنوع التجميل. أحسن الله عليكم. فضيلة الشيخ، في يتعرض طبيب الأسنان وطبيبة الأسنان أيضا إلى موضوع الخلوة والاختلاط بشكل يعني قد يكون يومي، ويعني يصعب التحرز من هذا الأمر بشكل قطعي ما لم يكن هناك يعني قسم خاص للرجال وقسم خاص للنساء، فما توجيهكم فضيلة الشيخ لكل من الأطباء والطبيبات؟ لا شك أن هذه بلوى تلي بها الناس بالنسبة لتعلم الطب والعمل في حقله، وهي اختلاط الرجال بالنساء، وقد يكون من الشباب الذين في مقتبل العمر، وكذلك خلوة الرجل بالمرأة، ولا شك أن هذا حرام وسبب للفتنة ولا يجوز إقراره، وعلى المسؤولين أن يراعوا مثل هذا وأن يجعلوا قسما خاصا للنساء وقسما خاصا للرجال، كل واحد منفرد عن الآخر بمداخل القسم وغرفه وأسيابه وغير ذلك، ولا يفوت بهذا شيء من المصلحة فيما نرى. فالمرضى من بني آدم يكونون من الرجال ويكونون من النساء، فيصرف الرجال إلى قسم الرجال والنساء إلى قسم النساء. فأرجو الله سبحانه وتعالى أن يوفق ولاة الأمور للعمل بهذا حتى نسلم من هذا الشر الحاصل بالاختلاط والخلوة. ثم إن دام الأمر على ما هو عليه الآن فعلى المرء أن يتقي الله عز وجل ويحترز ما استطاع من الخلوة والاختلاط وقرب الأجسام بعضها إلى بعض، ومتى علم الله من نية العبد أنه حريص على اجتناب ما يكون سببا للفتنة هيأ الله له أسباب السلامة والعفة. فكلمة الآن موجهة إلى ولاة الأمور وإلى العاملين في هذا الحقل، وأسأل الله تعالى أن ينفع بها وأن يقي المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها أسباب الفتن، إنه على كل شيء قدير. فضيلة الشيخ، في الأقسام في بعض المستشفيات حيث يوجد قسم خاص للرجال وقسم خاص للنساء، إلا أن بعض المراجعين يصر على أن يتم فحص زوجته من قبل طبيب رجل، إما لثقته في هذا الطبيب أو لرغبته يعني في أن يكون بجوار زوجته أثناء العمل بالرغم من وجود طبيبة، فما قولكم في ذلك؟ إذا كان هذا لضعف علم الطبيبة فلا بأس أن تطلب الرجل الحاضر، وأما إذا كان الرجل والمرأة في الحضر سواء فيقال لها إما أن ترضي بالطبيبة وإلا تنصرفي، لأن كون الرجل يباشر المرأة لا يجوز إلا للحاجة، وإذا كانت الطبيب والطبيب متكافئين في القدرة على العمل فلا حاجة حينئذ، فيقال لها إما أن تقبل المرأة وإلا تنصرف. جزاكم الله خير. فضيلة الشيخ، ماذا لو بقي بين الأسنان بقايا من الطعام، فهل يجب على الإنسان أن يزيلها قبل الدخول في الصلاة؟ لا لا يجب، لكنه من ناحية الطبية أفضل بلا شك، وأما الوجوب فلا يجب. سماحة والدنا الشيخ محمد بن صالح العثيمين، نشكر لكم تفضلكم الإجابة على هذه الأسئلة، وفي الختام نرجو توجيه نصيحة إلى أبنائك الأطباء في مختلف مواقعهم. إذا كان هناك جلسة ثالثة ففي الجلسة الثالثة، لأن الوقت انتهى الآن، خلاص هذه آخر جلسة. نصيحة للأطباء وغير الأطباء أن يتقوا الله سبحانه وتعالى في السر والعلن، وأن يخلص النية لله سبحانه وتعالى، وأن يجتهدوا ما استطاعوا في الدعوة إلى الله، دعوة المرضى بالنسبة للأطباء، لأن المريض في حال يكون متهيئا لقبول النصيحة، وإذا هدى الله أحد من هؤلاء المرضى على يد الأطباء حصل خير كثير، لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لعلي بن أبي طالب حين بعثه إلى خيبر: لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمل النعم. ولهذا ينبغي أن يكون عند الأطباء إلمام بمعرفة طهارة المريض وصلاة المريض حتى يوجهوا المرضى، وكذلك يكون عندهم إلمام فيما يتعلق بالوصايا حتى يذكروا المرضى بالوصية إذا كانت عليهم ديون ليس بها بينة، أو كان لهم وصية تحتاج إلى تعديل عدلوها. وكذلك ينبغي لهم أن يرغبوهم في التوبة إلى الله عز وجل ويشجعوهم عليها، ويبينوا لهم أن التائب من الذنب كالذي لم يذنب، فإن الله تعالى يغفر الذنوب جميعا. والحقيقة أن الطب فيه مجال كبير للدعوة إلى الله لما وفقه الله عز وجل، والله موفق. أيها الإخوة، اخترنا أن نكمل بقية هذا الشريط في المادة التالية. يقول مادة كتاب الطب أو كتاب المرضى والطب، والمرضى جمع مريض، والمرض اعتلال الصحة، وينقسم إلى قسمين: مرض بدني ومرض قلب. فالمرض البدني ما يصيب البدن من الأعراض، ما يصيب البدن من الأعراض التي تخرجه عن الاعتدال الطبيعي، وهذا أمر سهل. بالنسبة للقسم الثاني وهو المرض القلبي، وهو ما يحصل به انحراف القلب والعياذ بالله، وسببه أمران: إما شبهة وإما شهوة. إما شبهة تعتري القلب بحيث يلتبس عليه الحق بالباطل فلا يميز،